صبرتم فنعم عقب الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها اتقوا وعقب الكافرين مثل الجنة التي وعد المتقون كلها دائما وكلها ليتعقد الذين اتقوا وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان للرسول أن يأتي إلا بآية إلا بإذن الله بكل أمر باب يمحو الله ما يشاء ويحدث وعنده علم الكتاب قل إلا يزلك بعض الذي نعدهم أو نتوكلنك فإنما عليك البلاغ وعليك الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب النار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن يؤمن به عليم